يعني هل يجوز الزواج الأسباب قصص الصلاة في هذا المكان حتى وإن بذلت الشمس أليم؟ لا، احنا عندنا الأوقات خمسة أوقات، ثلاثة أوقات مضيقة وربتان وساعان، وذل الثلاث أوقات مضيقة عندنا قسم بهم نابع من الأوقات المطورة باستثناء وقت مستقل هو وقت الظهر، فهي خمسة صارت من هذه الخمسة أصلها ثلاثة، فنعتبرها خمسة في الوقت المضيق بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس مع صلاة الأصل حتى تطلع الشمس، هذا ربتان ظهر، وثلاث أوقات حينما تبدأ حينما يطلع حاجة الشمس حتى ترتفع قدرهم، وحينما تمكن من تصف السماء تقدر اذان الظهر بدقائق، وحينما يوضع قرصها على الارض حتى تنزل، وهذه ثلاث اوقات، خمس اثنين خمس، فالاوقات المطوله لا يجوز فيها التنفل ويصح فيها التنفل اذا كان له سبب، صلاه لها سبب، اما الاوقات المضيقه فلا، لا سبب ولا غير سبب، بحيث افضل من عامة الجهل يصح مسلم ثلاث ساعات ان كان فصل من هان ان نصلي فيهن وان ننظر فيهن او كان السلام ورحمه الله. والله اعلم. حتى دفن الموتى هو الدفن جاء الدفن مشروع فعلا، لكن المقصود بها الصراحه يعني انا ليس المقصود به عين الدفن. الله اعلم. حياك وياك شلون شيخ يعني ذوات الأسباب في الأوقات تجوز ما عدا أن الشمس قبل أن تجي قبل أن تجي إن شاء الله حتى وإذا كانت أيوة تجي هذا الوقت لكن تدخل المسجد قبل أن تجي كان أعطاء المغرب شايف تصل الحين تلقى راسها تنتظر فإذا أذن المؤذن أجمع المؤذن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء كثيرة ثم ضع هذا الشيء صلى السنة القبلية أو صلى التحية والسنة القبلية الله تعالى أن هو الرجل يقول فلا تحيي سبحان المسجد في سبيل حي من حي بعد وقت اي بعد ما لا بعد لا يكون بعد بعد الشمس تموت حي ثم هذا السبب طيب يجي سعيد مصر السبب شفيت هم اللي بتسبع لنا لا يجي احد واحد من اتخاذ غرفان لا تأذن له نجيب النصف هذا مع الناس خليها يمك احنا نكتب اللي يهدد الله امر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البخاري صحيح حدثنا أصبغ بن الفرج وهو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المسلم توفي عام 25 و200 قال اخبرني عبد الله بن عمر وهو ايضا مسلم توفي عام 97 و100 قال اخبرني سعيد وهو سعيد بن ابي ايوب مقراص سعيد بن ابي ايوب مقراص توفي عام 61 و100 عن زهرة بن معبد وهو القرش المدني توفي عام 27 و100 عن جده عبد الله بن هشام التيمي صراحة قبل عندنا الباب باب الشركة في الطعام وغيره نقاطنا بهذا الحديث وغيره حكم مصطفى شيخ احمد 332 الباب 13 الباب الشركة في الطعام وغيره يعني وغيره من المثليات يعني شوف الامام البخاري طريقين مسابه هذا الشيء يعني حتى يرد على المالكيه القائلين بان الباب شركة في الطعام فهو فرق طعم لما قال وغيره في رفع الامام الشافعي القائل بانه لا يصح لا يصح الشرك في العقار وما اشبه ذلك فقط في المثليات فالامام اجاز الشرك في كل شيء واستدل بها قال باب الشركه في الطعام وغيره صح الطعام وصح غير الطعام مما يشترك فيها ثم ساق معلقا قال ويذكر ان رجلا طبعا هذا المعلق ذكره وصله سعيد المنصور ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر واحد يفعل بضاعه واحد اشار الى انها هي شركه يعني فغمزها يعني اشار اليه الشركه فراى عمر ان له شركه يعني لا تشترط هنا قضيه الايجاب والقبول ارتفع بالاشاره وايضا ذاك مجرد سكوته كان مؤخره وهذا ايضا يعني فيه رد على الشافعي القائلين بعدم جواز البيع بالمعاضات بيع المعاضات تقول الانسان بكم سعر هذا البطل تقول 200 دينار فقط 250 تعطيه 250 تاخذ من غير ان تطلب بيع ثم يقول طبعا فعند الشافعي يبيع المعاضات غير جائز الا الايجار والقبض هذا فيه رد عليه فالشركه اقوى من بيع المعاضات وعمر أقر هذا بمجرد الإشارة ثم نعود إلى الإسناد الحديث الذي ساقه عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام اللي هو التميمي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا إلى طبعا هذه فائدة من فوائد البخاري إشارة إلى فوائد السلام عليكم الصحابة والوفاء إشارة إلى علم الصحابة علم الصحابة وهنا إشارة لا احنا عندنا مؤلفات اللي في الصحابة من هو الصحابي وما تعريف الصحابي وكيف تعرف الصفرة وإذا ارتد ثم عاد الإسلام هل تبطل الصفرة أم لا إذا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل تبطل أم لا تبطل ثم اسماء الصحابه يعني ياتينا في المكان تكلم كعب بن مالك وقال اصحاب النبي عن كعب قالوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيهم كتاب للكثره والفت مؤلفات خاصه مهمه وهنا البخاري اشار الى فائده طبعا كتاب التاريخ مليء بمثل هذه القواعد لكن نادر كتاب مختص اما هذا مختص بالاحاديث فاتى بهم بركه قال كان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابن المنذر رحمه الله عليه ذكر في كتابه الصحابه او معرفه الصحابه انه ادرك من حياه النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. يقول وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طبعا بمستدرك بن رواح عبد الله بن لهيعه فيها قول وكان قد احتمل لكن عبد الله بن لهيعه ضعيف وروايته منكره ان فيها خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضايع يعني ما لم يضايع لانه صديق فقالت يا رسول الله ضايع ما يفعل الاسلام فقال هو صغير يعني هو صغير كلام نفس الله سبحانه عدم مضايعه النبي صلى الله عليه وسلم له لانه صغير فمسح راسه ودعا ما يظهر من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح الراس سواء كان كيف او غير كثير وايضا الدعاء فالانسان يتادب بهذا الادب فحينما يزوره رفيق له لديه طفل او اشبه ذلك يمسح على راسه ويدعو له فهذه من القضايا النافعه وفيها اتمام المحبه يقال ان هي بالنسبه للمجتمع الصغير اذا كان صغير جدا لا تسمع عنه شيء يعني كان يفهم هذا دليل؟ لا. لأن هذا يرده حديث محمود بن الربيع قال متى يصح السماع الصغير؟ السماع الصغير صح إذا كان 5 سنين وأدرك. هذا الرجل كان عمره نحن نقدره 9 سنوات. فهذا لم يكن بالغا فذلك يكون لم يضايقه. وقضية البيع تحتاج إلى بلوغ. قالوا عن زهرة بن معبد من هذا القائل يعني عبد الله بن ابي ربيع عن سعيد بن ابي ايوب عن زهرة بن ايضا ابن نوح من طريق اخر قالوا عن زهرة بن معبد من طريق اخر انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام طبعا هذا تفرد به عبد الله بن نوح كما نص ذلك اهل العلم وهي زياده صحيحه وهذا نستفيد منها على عدم مده التفرد دائما يعني يكفي جدا احتجاجه من ثغرات الرواة. فهذه الزيادة تفرد فيها عبد الله بن معبد من طريق آخر إلى زهرة، يعني من غير طريق سعيد. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيقال ابن عمر وابن الزبير فيقال له اشرفنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك البركه. من هذا؟ قلت الصديق كان يطلبون من عند الصحابه ان يشترك معهم من اجل حصول البركه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له. التفرد عن هذا الراوي عبد الله بن وهاب يعني هو هذا الكلام اللي في عقله غير عبد الله بن وهاب. نعم عبد الله بن وهاب هو من طريق الزهره وذكر هذا القصه. يعني احنا من جمعنا الطرق لم نجد الا عبد الله بن وهاب ذكر هذه الزياده، فهذا يسمى تفرد. فالتفرد ليس مقبول ولا مقبول مطلقا، من الضعيف غير مقبول، من الثقه يقبل اذا كان راويه شديد الحفظ كثير الرواية كثير الشيخ. وعبد الله بن وهب يعني من المصنفين، له مصنف عظيم اسمه الجامع. فشوف يعني هذان الصحابيين اراد من ابي عمر اراد من هذا الفتى الذي كان فتى صغيرا في عهد الرسول ان يشترك معه من اجل حصول البركه. نحن نعلم ان الذي دعا له من الفصل البركه من هم الذي يقرا الحديث ويعمل به؟ قال لا والذي احنا اسئله فرضنا ان نحتاج من هذا الشيء. كان جاء يقول نظر الله منها سمع مقالك فحفظها ورعاها واداها كما سمع. يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظاره بنظاره الوجه والحسن من المنظر. شيخ اللهم بارك في امتي في القريه الصحيحه. اي بالضبط قضيه البكور سواء في طلب العلم او في التجاره. اي الانسان يعني يبكر في هذا الامر. فاذا الانسان ايضا يعني الإنسان ينوي أنه يستحضر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابيان خير من دار على العمل من أجل الحصول على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الإنسان قد دعا لك البركة فيشكرك من فتح الياء فيشكرك من فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. يعني أحيانا يأخذ راحلة ليتاجر فيها ثم يصير بركة تنزل، فحينما يعود يعني يأتي بحملها كاملا، يعني كان يربح المثل بالمثل. قال باب الشركة في الرقيق. فالبخاري يشتري على الشركة، على الشركة في التجارة. شوفوا هذا الانسان يستفيد منه موضوع بدي قضيه الشركه وينتفع به الانسان قضيه يعني تادب وقضيه فعل وقضيه التماس البركه في هذه الدنيا الثانيه. ثم قال باب الشركه في الرقيق، الرقيق هنا عبد. حدثنا مسدد وهو مسدد بن ثور بن شداد توفي عام 28 قال حدثنا جويريه بن اسماء اللي هو بن عبيد وجويريه تصغير جاهيه توفي عام 73 من يوم الانتقال في الفرق. طبعا كل من نذكره ولا نتحدث عن درجته فهو كفر. عن نافع له نافع مدني عمر بن عباس توفي عام 17 عن ابن عمر له عبد الله بن عمر توفي عام 73. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك. شوف هنا الحديث يعني على قضيه فضيله العتق. لكن الانسان معناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى العتق معناه جواز المشاركه في الرتب. فاستدل بهذا الحديث، احنا ايضا من ضمن اسباب التكرار الحديث تقدم لدينا، لكن حينما ساق هنا في الشركه حتى يسرد بها من جزء الشراكه في الرقيق. قال من اعتق شركا له اي نصيب وحصه سواء ربع او نصف او ما اشبه ذلك وجب له وجب عليه ان يعتق كله. طبعا هذا لامرين، الامر الاول حتى الانسان يتعود على قضيه الكرم وعدم التغيير. واذا حتى الانسان عليه السلام حتى الانسان حينما يعتق نصف العبد، العبد سيكون نصفه محتوم ونصفه غير محتوم. فالشريف الاخر لن يستطيع ان ينتفع من هذا العبد. فاذا فالشخص الذي اعتق كان له نصيب في عبد نصفه واحتق، اذا كان لديه مال يقوم عليه نصف الرقيق من 100,000 سوق. فالنصف الرقيق يدفع 50,000 فيدفع 50,000 اذا كان لديه مال، اذا لم يكن لديه مال العبد يؤمر بالاستسعاف، يؤمر بالكسب وتبسط عليه 50,000 وتسجل عليه غير مشروطا عليه. يعني بحيث تصل هذا التقصير بحيث يستطيع ان يؤديها مثل المكافاه. من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه ان يعتق كله ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمه عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سيد المعتقد. فقلنا لهذين الامرين حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل وقلنا بانه يلقب بعالم توفي عام 24 و200 وهو من الشخص يعني جيد وقد لحقه لقب قليل. قال من اعتق شركا له فيما يمكن للحديث عنه. قال حدثنا جرير بن حازم اللي هو جرير بن حازم وهو ثقة من الثقات توفي عام 170 وكان قد اختلط لكنه لم يحدد بعد الاختلاط. وعدنا في غلقته بعد توفي عام 18 عن جرير بن حازم وقف طبي ايضا ثقة لكن لم يختلط. لكن النبات توهم بجرير بن حازم فعد الضب من المفيضات الاخطر عن قتادة وقتادة من دعامة السلوسي ومن اوثق الناس حقيقة. وقصة الحمامات التي سئل فيها ابن سيرين قصة معروفة دلت على تمام ضبطه وحسن اتقانه. وليس هذا معناه انه لا يخطئ فقد وجدنا له احاديث قد اخطأ فيها وكما يقول الامام احمد من يعرى من الخطأ والتصحيح. عن النضر بن انس وهو ابو مالك النضر بن انس عن بشير بن نهيد وهو السدوسي عن ابي هريره الصحابي الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا يستسعى غير مشطوط عليه العبد يستسعى يطلب منه ان يسعى فيعمل ليسد النصف الاخر لمن لم يعتق. اذا كان طبعا المعتق ليس به مال اما لكن به مال فيقوم عليه هذا النصف. ثم قال باب الاشتراك في الهدي والبدن. واذا اشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى. طبعا ظاهر الباب استفاد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرك علي بن ابي طالب في الهدي. ساق 63 من الهدي وامر علي بن ابي طالب ان يهديه 37 صار مجموعها 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلها قد نحرها وهي كانت واحدة وصبحت واحدة لكن تصل من باب التطور أهدى 100 فنحر بيده الشريفة 63 ووكل عليا بسبع مسلاحف. فهو أشركه في الذبح ولم يشركه في الهدي. لماذا؟ لأن تصل قد جعل هذا كله هديا وبعد أن يكون الإنسان شيء فيجعله لله ويعلم عليه علامة الهدي لا يحق له أن يبيعه أو يعطيه لآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما اشرك عليا في الذبح ليس غيره. حدثنا ابو النعمان تقدم محمد بن فضل توفي عمره 60 و100 قال حدثنا حماد بن زيد بن جرهم البصري توفي عمره 72 و100 ومن اصدق الناس. قال اخبرنا عبد الملك بن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وعطاء بن ابي رواح توفي عام 14 و100. نحن حينما مر لدينا البخاري حينما يروي عن ابن جريج لا يحدث عن ابن جريج في العام الاول الا اذا قال حدثنا او اخبرنا او انبانا او سمع الا اذا صرح بالسماع. لكن هنا عن عطاء لم ياتي بصيغه التصريح لانه لا يشترط ابن جريج كان لا يدلس عن عطاء ابدا. عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل سهل سهل متصل ابو النعمان عن حماد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر وهو في اخر مقال ابن جريج في 150 او 147. ثم قال وعن طاووس عن ابن عباس. يعني هنا في مثل القضيه ماذا احيانا يشار بحال التحويل واحيانا البخاري لا يذكرها فاذا ذكر حال التحويل ليس واجبا. وعن طاووس عن ابن عباس من الذي حق عن طاووس له ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اشار الى روايه طاووس من لسان مع ابن عباس. فالحديث له طريقان، الطريق الاول ابن جريج عن عطاء عن جابر، والحديث الثاني ابن جريج او النعمان عن حماد عن ابن جريج عن طاووس عن نعمس. يعني هذان طريقان للصحابيين مختلفين. هنا لدينا استشكال وليس اشكال، لان طاووس ابن جريج لم يسمع من طاووس من كيسان لبنان. لكن البخاري حينما ساق هذه الروايه، هل ساقها اصاله ام ساقها تبعا؟ انما ساقها تبع. فالحديث صحيح من حديث جابر بالسند المتصل ابن جريج عن عطاء عن جابر ولا اشكال. فهذه ساقها تبعا وساقها نافله وارتفع بالاسناد، لكن ذكرها لانها وردت هكذا. لكن حينما نذهب الى كتبه الاشراف لابن الزين لا يذكر هذه الروايه ابن جريج عن طرف عن عباس. حينما نبحث في التقليد نستخرج روايه ابن عباس ثم عندنا طاووس، هل نجد ابن جريج عن طاووس؟ لا نجد. البخاري قد ذكر هذه الروايه، المنزل قد ذكرها. ولا في تهذيب الكمال حينما نستخرج ترجمه ابن جريج لا يذكر من ضمن شيخ طاووس، ولا في ترجمه طاووس يذكر من تلاميذه، بل ولا في مسلم الامام احمد الحافظ بن حجر القدس مسلم الامام احمد على اعتباره لا يوجد فيه روايه ابن جريج. هل نحن نحكم بالانقضاء؟ نحن نحكم بالانقضاء، بس اذا نذهب الى كتب المراسيل، المراسيل التي فعلتها المراسيل جامع تحصيل في احكام المراسيل العراقي، وكتاب تحصيل في احكام المراسيل هي بزرعه العراقي، لا نجد انه قد ذكروا، لانها روايه نادره جدا. عدم وجود هذا الشيء قد ياتي انسان يقول ربما هذا خطا، خطا في النسخه او خطا او خطا في الفهم او خطا في الفهم. حينما رجعنا للمستخرج لابن معين وجدنا حافظ ابو العقدي ساق حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر، ساق من طريق ابن جريج عن طاووس عن انس، يعني مضبوط هالقضيه. لكن هذا القطع هنا لا يقول انه لم يكن. هل لدينا امثله لهذا؟ نعم لدينا في الصحيح امثله لهذا. يعني مثل روايه ابن الجوزاء عن عائشه الذي سعى الله من ابن الجوزاء لم يسعى عن عائشه في حديث صف الصلاه من صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن الجوزاء عن عائشه. ومثل في صحيح مسلم رواية عبد بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب في دعاء الستار سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى ولا إله إلا أنت. أيضا عبد بن أبي لبابة لم يسمع من الله، لكن حينما نذهب إلى الدار القطني قد ساقه من طريقين آخرين. فسماع الحديث في عمر بن الخطاب مروي عن عدة من التابعين، فهنا لا يضر هذا المرض. فنحن حينما نذكرها حتى لا يأتي أي إنسان ويجد هذا ثم يحمق هذا حديث ضعيف في صحيح البخاري بسبب المطلق، البخاري ما ساقه اصاله بدليل الحميد في الجمع بين الصحيحين ذكره ولم يذكره ولا نجد مثل الاشراف. فالبخاري ساق حديث ابن جريج عن عطاء عن جابه الاصل وساق هذا، لان هذه الروايه موجوده. والدليل الذي على وجودها ما هو؟ من مستخرج جابر، من فوائد المستخرجات. ولذلك نحن في القديم كنا نذكر سبع فوائد للمستخرجات، هذا اليوم نضيف فائدة أخرى وهي إيضاح الاستشكالات الواردة في الصحيحين، فهذه من فوائد المستخرجات. وربما بعضهم يعني أول مرة يسمع في المستخرج، المستخرج هي الكتب هو الكتب المؤلفة على بعض الكتب، وتعريفها الدقيق هو أن يأتي صاحب المستخرج، هذا صاحب المستخرج أبو نعيم، على كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، يلتقي مع شيخ المصنف او شيخ شيخه. فهناك البخاري يعني حينما ياتي الحافظ ابو نعيم لا ياتي بحيث من طريق البخاري عن محمد بن الفضل، لا ياتيه من طريق اخر غير البخاري من طريق محمد بن الفضل. اذا ما اريد غير محمد بن الفضل يسعد الشيخ الاخر، لان ما اريد اتى به من طرق متعدده الى ابن جريج عن عطاء، واتى به من طرق الى ابن جريج عن الطاووس عن ابن عباس. صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يقضهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلنا عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر الصحابة؟ أمرهم أن يجعلوا الحج عمرة، يعني أن يكونوا متمتعين، حيث يأتي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل طريق الصفا، يسمى متمتع. وهذا خاص، ليش نقول اثنين غير النية؟ هذا خاص بها الظن، هذا كان في ذات الشيء، اما انت ستروح وتتغير النية فلا يجوز. وان نحل الى نسائنا، يعني لما صار كان في الحق له ان ياتي اهله. يقول ففشت في ذلك القالة، يعني في القالة في كل زمان ومكان، القالة هي المقالة، والقالة راهي صار شاعر العمرة. في أشهر الحج لا يجوز، يعني بعض الناس يعمل من عمره في أشهر الحج لا يجوز، هذا صحيح؟ كيف يكون صحيح وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمره؟ هذا سياق غير صحيح مردود على قائله، ولا ينبغي أن يشاء. فمن أنا حتى يعني حتى المجتمعات الفاضلة يوجد فيها أحيان بعض الأهوال. قال عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فقال جابر، شوف الأصل الحديث، هل هو حديث من عباس حديث جابر؟ حديث جابر في الحديث، حديث طويل هذا جزء من عنده. فقال جابر: فيروح أحد الناس. نعم، معناه معناه فيروح أحدنا إلى منى وذكره يفطر منيا، إعناء استفهام، لأن هذا الاستفهام إعناء. نبغى نقول اللغة العربية أن تعيننا على فهم ماذا؟ تعيننا على فهم المعنى. أحيانا نحتاج إلى فهم المعنى من أجل أن نعرف، فكلاهما ضرورة. فيروح أحدنا إلى منى وذكره يفطر منيا، نقول شو سبب علامة إيش؟ علامة استفهام. بالنسبة ما حد من علامة استفهام منكم؟ يعني احنا اذا حققنا الكتاب في قابل الايام سنضع علامة استفهام، يعني معناها اف يروح احدنا الى منى وذكره يقتل منيا، يعني جابر بن عبد الله موافق هذا القاعدة، يعني سوى انه واحد جاي للحج يجي محتمل ويجي يبعد قبل عرفة كم يوم ويجامع اهله ويروح، وبعدين يروح الى منى اليوم الثاني ويوم الثالث وهو شاب قبلها بيوم بيومين جامع اهله، هو اشار طبعا اشار بيده الى نزول المني من الذكر، وكانها اشاره الى معنى الجماع، يعني هسه الناس يتعلمون على حركات واشارات، هسه مثل السبابه هي التوحيد وايضا السبع يعني القسم يسوي واحد من هيك اللي مازال بعيد عليه، فتستثنى في هذا السبب هذا. فهو اشار يقول: فقال جابر بكذب، طبعا قال معنى فعل الحديث عمال لما قال ان تقول بيديك لا تفعل بيديك، فقال جابر اي فعل بكذب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ القارئ مع الناس ان في الله بلغ في موضوع الجابر، فقام خطيبا. شوف ذاك الانسان ذلك حينما يحصل شيء او يحصل خلل والله تشكي دوائر تكذب علي، لا، الانسان حيثما كان واينما كان فهو نور يلقي من هذا النار التي استفاد من القران والسنه، ويعلم الناس ويدعو الى الله ويدعو الى الخير. يكمل الرقم غدا فقال جابر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: بلغني ان اقواما يقولون كذا. وشوف ايضا من يعني من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا يصادر العقل، بلغني ان اقواما والله لا انا اضر واكفى لله منه، يعني كيف هذا يقول لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له؟ قضيه استنكار جابر يعني هذه القضيه قضيه غير مقبوله، قضية استنكار الصحابة قضية أبدا غير مقبولة، وشيوع القارئ أيضا غير مقبولة. والله لا أنا أبر وأتقى لله منه، ولو أني استقلت من أمري ما استدبرت ما أهدي. هي المشكلة لما النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، هاي بسبب صلاة القارئ. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور لأن ساق الهدي، وربنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولولا أن معي الهدي لأحلفت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، لكن نحن نقول ان التمتع افضل من القران وافضل من الاقران، وهو اللي يتمناه وهو اللي جاء به القران. فقام صراقه بن مالك بن جحشم فقال: يا رسول الله هي لنا او للابد؟ يعني معناها هي لنا ما هي قضيه العمره في اشهر الحج؟ فقال: لا بل للابد. هذا مثل قاعده العمره في العمره له بخصوص السبب. قال: جاء علي ابن ابي سفيان وجه الشاهد البخاري، هذا الحديث الطويل كله البخاري من اجل اخره. وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما: يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر: لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بما لست قال لست بما دلت به، يعني هو اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم بماذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم لبيك بما اهل به نبيك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه، ايضا كان على الجنرال ساق الهدي ونفس باعتبار نفس احرام النبي صلى الله عليه وسلم، فامره ان يقيم على الهدي. فنقل: واشركه بهدي، مو معناه انه جعله شريكا بالهدي في العدل، هذا له كذا وهذا له كذا، الجواب لا، انما اشركه بالذبح. ولكن استفيد من هذا الشيء انه يجوز سبعة أن الشرك في بدلة واحدة أو بقرة واحدة. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. يعني هو بالأصل في قضية الهدي عن كم يسد عن سبعة من الجزور، لكن في قضية الذبح والطعام يمسح عن عشرة. حدثنا محمد بن محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام من خرج البكندي في حسب من الشيخ المكي، قال اخبرنا وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي توفي عن 96 و100 وقيل في 97 و100 صاحب دار السبع الشيخ الشافعي سلام الله عليه وسلم. وقد اخطا ابو اسحاق بن قال انه ليس شيخ. والشيخ الثالث عنهم سند بسند صحيح يروي بالفضيلة الكافية، لكن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله ذهب إلى أكاديمية كلام سلم يروى من شيخ فقال هذا القائل عن سفيان وسفيان بن سعيد الثوري في عام 61 و100 عن أبيه هو سعيد بن زيد الثوري وسفيان في عام 27 و100 عن وهو ثقة كما حققه الشيخ ضياء في الأسبوع الماضي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج طبعا جده سفي عن 73 صحابي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة من كهام فأصابنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور. يعني هذا تعجل وقد تقدم هذا الشيء فجاء الله سلم فأمر بها فأكفئت فهو هذا الحديث من باب العقوبة والتعليق حتى لا يتعجلوا بل يتوثقوا في مثل هذا الأمر. فهذا درس تعليمي. ثم عدل عشرا من الغنم بجزر، يعني مع عشرة يذبحون جزر، يعني مو عشر أشخاص، يعني إذا كان عنده 50 زمن يذبحون 10 من الطغيان، مو كان ماذا؟ عنده 50 رجل يذبحونهم بعير، دول 50 مو كانتهم، لكن ما يذبحون 10 من الطغيان. قلت ثم ان بعيرا مد اي هرم وليس في القوم الا خيل يسيرها، يعني كان امساك هذا من الامر الصحيح. يقول فرماه رجل فحبسه بسحم، يعني بحيث حتى يزد يعني يحبس من الهرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدا، اي اواب مع نواف كما تقدم كاواب الوحش، فما غلبكم منها فصل اواب مع نوافر عن تنفر يسموها بالعامية هوش. قال جدي يا رسول الله إنا نرجع نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا ملك أي سكاكين فنذبح بالقصب استفهام. فقال أعجل، أي أعجل ذبحها، يعني صار ذبحها أو قال طبعا هذا شيء من الرابع ما أنهر الدم، يعني الشيء اللي يظهر دم نهر سريعا بحده لا بثقله وذكر اسم الله عليه فكله ليس السن والطفل، طبعا ليس هنا معنى غيره معنى الا السن والطفل اسمها المستثنى ليس هنا معنى الا وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأبين لكم العله في عدم جواز السن والطفل. اما السن فعظم فهذا يكون عظم والعظم لا يجرح بحده انما بفضله، واما الطفل فمدى الحبشه وهذا كان من كفاره من ذاك والاسلام مامور أن يخالفهم لا أن يخالفهم في التسليح وغيرها. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرحم، طبعا الرحم هو التسكين لها اللي هو المعنى الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. والرحم جمع الرحم، يعني لما نفتح الحاء يصير عندنا جمع وليس مفرد. باب في الرحم في الحضر، طبعا الشرع لحاجة الناس إلى هذا الأمر هو الأصل فيه نحن في القرضة الأصل فيه، لكن أيضا نحن في قضاء البيع والاستعارة أيضا يعني هو الأصل أنه في القرضة، لكن في البيع وغيره لما تأخذ شيء في الآلة يدخل أن ترهن شيئا. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني هذا الشخص يريد الشهود للكاتب إذا كان ما أريد تعطيه ثمن تحبسه شيئا حتى تعطيه ثمن فهذا جائز. حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الأزد الفراهيدي توفي عام 220 و200 قال حدثنا هشام اللي هو النبي عبد الله سندر الاسكراعي توفي عام 54 و100. قال حدثنا قتادة وقتادة بن عامر السدوسي. طبعا هشام وسعيد والشعب من اوثق الناس في قتادة. وهذه السلاسل الموجودة هي يعني تنفعنا. هاي دلالة على التأثير في الضرر. عن أنس بن مالك قال: ولقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. ولقد عنده موقف القسم يعني والله لقد. فهل يؤكد هذا؟ ولقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيته النبي صلى الله عليه وسلم بفضل شعير وإهالة. طبعا الإهالة مواليد من الشحم والإذية والسن ثم تغير الطريق. ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى. فإنهم لتسعة ألفا تسعة نساء وهي زوجات صلى الله عليه وسلم. وهي دلالة على تقصف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا. ولو أراد أن تكون الجبال له ذهب لكان. لكنه رضي بالقليل وصبر على أمر الآخر وهو قدوة لأمة صلى الله عليه وسلم في كل شيء. باب من رهن الدرع. شيخ بالنسبة لهذه هذا حاجة ما هي السلاسل؟ كان هذا أغلب الناس في هذا. هذا في كتب الرجال. وإحنا حقيقة لكن هاي الشمس، شمس الأسانيد يعني. سلاسل هاي هذيك. إيه. فهاي فيها. وقضية حقيقة في غاية التعقيد والحمية يعني. ولا يحس فيها إلا المتصوف. نعم حدثنا مسدد توفي عن 28 و200. قال عبد الواحد عن واحد زياد عبد توفي عن 76 و100. قال حدثنا الأعمش طبعا هذا يصرح بالسماء وقلنا بأن أبو الحسن بن قطان قد أخطأ إذ قال إنه لم يسمع منه والمتأخرون قد يزلقون على صنيع المتقدمين فهذا إذا مما يتمايز فيه المتقدمون على المتأخرين. قال تذكرنا عند إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي في عام 96 الرحمة والقبيل. القبيل ما هو القبيل؟ اللي هو الكفيل وزن معنى هو نفس الوزن نفس المعنى والقبيل في السلف. فقال ابراهيم شفنا الفقيه ابراهيم وكان يسال فقال ابراهيم حدثنا الاسود توفي عام 75 عن عائشه توفي عام 58 رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل. طبعا جاء في صحيح ابن حبان تقدير الاجل بانه سنه. وهذا انت على سيدنا الطالب بفضل اسباب النزول. يقول عن الحديث صحيح الحبان ابدعي اكثر الحبان الرسل اقتصى على الطالب. ما لنا مضى ارتب من الزياده تخرج فيها فائده ليس فيها فائده. فمن لديه ابن حبان ويفضل الروايه سيعرف هذا ليس فيها فائده. كان شيخ هذا دليل على بيع الاجل؟ البيع البيع بالاجل متفق عليه. الان العرف بيع الاجل معناها الزياده في السعر على الاجل. وهذا ابراهيم النخعي فقال ابراهيم اي ابراهيم بن يزيد بن الاعمش هو نعم نعم سليمان بن الحمران راح ايضا من روائد الحبان من طريق عبد الواحد على الاعمش عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه قال اخبر ابراهيم النخعي ما اعرف ابو اسحاق يوم يتحدث عنه يقول الاعمش وشيخه أيه. كان اعور فمشى مسور فيقول ابراهيم كان صاحب نكته قالتها اعور واعمش يمشون سوى قال نمشي سويا ويهتمون الأعمش قال قال بل نفترق ويهتمون قال فافترقوا الحمد لله. الحديث تقدم عند البخاري رقم 2021 شيخ ضياء طبعا 2022 والله اني اشوف لنا مثل رقم بين الحديثين. قال حدثنا محمد بن بشار 2022 درس العرف في درس الحديث يبلغ المروءة عند هذا الحديث. قال حدثنا معل بن معل بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش من عبد الواحد بن زياد نفس صاحب الاعمش نفس الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم وكذا ذكرنا عند ابراهيم ربحنا في السلم ايه؟ فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي

قالت ورحنوني أبناء. قال كيف نرحم أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رحنا رحنا بوسق أو وسقين. هذا عام طبعا الوسق اللي هو ستون صح، ولكننا نرحمك اللعنة. اللعنة ما هو؟ اللي هو السلاح. قال سفيان يعني السلاح، على من تفسير سفيان الثورة من سفيان معين راوي الحديث يقول فواعده أن يأتيه واعدا في وقت، فقد ذهبوا عليه وضربوا عليه الحسن. فخرجت زوجته قالت له كيف تخرج في هذه الليلة؟ قال إنه أخي يعني أخوه ما عم بعلم أنه صوت لا الحمد لله. ثم لما جاء عليه كان ينفخ طيبة فقال لا لي أن أشم رأسك، فشم رأسك ثم قال قل لي أن أشم رأسك، ثم ابتدرا وقتله. نعم. فحيث مطول من أراد أن يطلجه فقد هناك، فوعده أيديه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فهنا استدل بها على جواز رهن السلاح، باب الرهن مركوب ومحلول. طبعا هذا هو هذا الأول عشان وين كان جعفر الرسول عليه السلام. لا غيره. باب الرهن مركوب ومحلول. طبعا هذا لفظ حديث يروي الحاكم من طريق الأعمش عن الإباء عن أبي هريرة، لكن الحديث رواه عن الأعمش سفيان الثوري وغيره من ثقات يعرف موضوعه من قول أبي هريرة. الرهن مركوب ومحلول، يعني هذا الرهن مرفوع ومحلول. أصل الحديث مرفوع ورفعه خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب ما هو؟ الصواب مرفوع، لكن البخاري يأتي من المرفوعات في الأحاديث حتى لا نريد أن نصحيح إذا كان معناه مستقيما انتفعت فهي ظاهرة. وهذا المنقول حينما جاء الحاكم وغير حاكم من المتأخر ماذا يصنعون من الأحاديث التي تركها الأئمة السائلة؟ يقول فكانوا ينتقون منها ويظنون صحتها. فهذا لما صنعه الحاكم أخطأ في ذلك سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف، وهذا هو الصواب. وغير سفيان الثوري حينما رأى أنه جعله مرفوعا، يعني معناه حديث خلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف. ولما يكون موقوف هل ننتفك بدفاع علمية تخص أبو هريرة؟ تخص أبا هريرة؟ أحسن علمه وفقه. وفي هذا رد على الأستاذ الحنفية القائلين بأن أبا هريرة ليس بفقيه، فهذا كلام لا يسوى سماعه. وقال مغيرة اللي هو مغيرة بن مقسم توفي عام 63 عن إبراهيم هو إبراهيم يزيد بن قيس الناقد توفي عام 96 تركب الضالة بقدر علفها وتحلل بقدر علفها والرهن مثله. طبعا هذا وصله سعيد بن منصور في سننه. وسنن سعيد بن منصور أشبه بالمصنفات، يعني أشبه صنف عبد الرزاق مصنف بن أبي شيبة في دفع أقوال الصحابة والتابعين. والضالة هي ما ضل من البهائم، مثل يجد لك ضالة من الضالة من الخير وهكذا، يعني نحن أشبه باللقطة. فلسان المكلح اللي يركبها وينجذب على قدر العلف الذي يعجبه، وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء على أن الجمهور قال بأن المرهون لا ينتفع به، المرهون لا ينتفع به، وعلّلوا بذلك القضية قبل جدا بالفقه. قال والرهن مثلا أيضا عين المرهونة مثل الضالة تنتفع به على قدر ماذا؟ على قدر العلف. حدثنا أبو نعيم فصدنا لفرنك في عطوان 10 و200 كان حدثنا زكريا اللي هو النبي زائد في عام 48 عن عامر لعابر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400 عن ابي هريره رضي الله عنه توفي عام 57 يرحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرحم يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. فالإنسان إذا كان لديه عين مرهونة ينتفع بها ولا يحملها فوق طاقتها، ويكون انتفاعه بها مقابل أي شيء مقابل حلفه لها. وهذا على رأي بعض الفقهاء، والأكثر على خلاف هذا المعنى وعلّل ذلك، فهنا هذا فليرجع ذلك. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروز الكسائي توفي عام 26 و200 كما أن أحيانا البخاري لما ينظر أن ينظر حدثني ابنه مقاتل. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك توفي عام 81 قال أخبرنا زكريا توفي عام 48 عن الشافعي عام 34 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن يركب بنفقته اذا كان مهونا ولبن الدقر يشرب بنفقته اذا كان مهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. لا هو مدلس وقد عنع لكن سماعه من الشعبي لا يحتاج ان يصرح عنه في السماء اكثر عنه فعنعنته مقبوله على الشعبي. غرضه هنا جواز معامله غير المسلمين باب الرهن حتى لا يقول الانسان الرهن فقط المسلمين. يعني غرضه هنا حينما اعاد الحديث من الباب اعاده هنا حتى يبين جواز معامله غير المسلمين. حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ضريح الثقة البغدادي توفي عام 40 و 200 عاش 91 عام يولد عام 290 و 147 قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد بن قرط الصبري توفي عام 88 وعندنا هناك جرير بن حازم توفي عام 170 وهم يتقاربان في الطبقة. عن الأعمش بن سليمان بن مثال الأعمش توفي عام 47 عن إبراهيم بن إبراهيم بن يزيد بن خيث النخعي توفي عام 96 عن الأسد بن يزيد بن قيس وقال إبراهيم توفي عام 75 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها توفي عام 58 قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. ثم قال البخاري باب طبعا قد يقول قائل يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري من مياسير الصحابه فهذا طبعا يجاب عنه ويحمل يعني ربما ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا الشيء حتى ليريد لهم ماذا؟ يريد لهم الجواز وربما ايضا يعني احيانا لا يفعل هذا الشيء حينما يشتري من شخص ربما لا ياخذ منه وهكذا حقت تكون هي اسباب متعدده. باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه اذا اختلفوا سواء الراهن او غيره فالبينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. صراحه اي هذا اصله لفظ حديث مرفوض في السنن الكبرى للحقيقه لكن صار انه هكذا كما سياتي. حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان توفي عام 13 و200 شوف شيوخ البخاري دائما متقدم فهو لا يذهب الى المتاخرين الا اذا فقد علم المتقدمين. قال حدثنا نافع بن عمر توفي عام 90 و60 عن ابن ابي مليك وعبد الله بن عبد الله بن هريم والذي توفي عام 17 و100 قال كتب الى ابن عباس كتبت لابن عباس فكتب الي يعتذر بالعباس يسأله في قضية ثم أجابه وهذا فيه دلالة على الجواز المكاتبة. يعني هسه بعض الناس ينكر بشدة على الذين يتعاطون الإجازة عن طرق السلكية ولا سلكية وهذا غلط. هذا الصواب جواز هذا الأمر وهو مثلا يعني فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي لكن ينكره الاكثار من هذا الشيء وترك يروح مع ان التوسع غير صحيح وترك يروح غير صحيح. لكن ان نمنع هذا اصلا مراسل فهذا خطا فنحن نمنعه فعل السلف. حدثنا قتيبة بن سعيد طبعا هذه يعني اصل عظيم من اصول المبايعات في المعاملات البيان فعلا يعني بينات الدعاوى والشهود ومن اعظم من شرحها ابن رجب في كتابه العظيم جامع الاصول الذي لا ينبغي ان يفك عنه الانسان. شيخ لا يقول من اقسم القاده لانهم اقسمان لا تبين على من زعاجه ولمن علم على من قاعده يمشي عليها المسيح ما عنده بينه ذاك قال انه يقصد يمينه يستلم عند هروب. حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا جرير تقدم عن منصور بن المعتمة توفي عام 32 منها عن ابي والده شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته توفي عام 82 قال قال عبد الله بن حنبل بن مسعود من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر يعني نحن في يمين حتى يحصل على مال وهو فيها فاجر اي كاذب واثم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا من اشد ما يكون الانسان يبقى الله غضبان فمن يفضل الله عليه ذكر فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقال الى عذاب اليم. ما يقول لكم ربك؟

بالدراهم 10,000 بالدنانير 1,000. طبعا شوف استجابة زين العابدين، والإنسان حينما يطلب زين العابدين أو للسجاد أو غيره من الشهرة بعبادة أو تلاوة أو خشوع أو خضوع لا بد أن يقتدي بالسلف. جيد. وايضا هذا يعني الشيخ نبهنا ان قضيه مهمه جدا، ان اهل البيت كانوا اتصال بابي هريره وانتفعوا باحاديثه وسمعوا منه. نعم. ثم قال البخاري: باب اي الرقاب افضل. حدثنا عبيد الله بن موسى اللي هو الذي المصاب في عام 1200 عن هشام بن عروه في عام 45 عن عروه في عام 93 عن ابي عمار بن سعد الطائي الغفاري عن ابي ذر ابو ذر الغفاري جندب بن جناد في عام 32 قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله. شوف قال ايمان الانسان يعني مو حينما يسمع قضيه الايمان وخلص التوحيد، اولا يتابع قضيه الايمان فيما يتعلق باعمال القلوب منها الاخلاص والنية والعمل وحب الله. وأيضا الإنسان يعني يحاول يسأل عن الأسباب التي تقوي الإيمان وتعين على تقوية الإيمان وجهاد في سبيل. طبعا في ذاك الزمان كان أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أما الآن حينما تجعل أفضل الأعمال هو الجهاد في الدعوة إلى الله تعالى، وقد قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا باعتبار من أفضل الأعمال آنذاك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني لما تشتري واحد كيلو من لحم، فرق اللحم الزين من اللحم المزين هكذا، يأخذ لحم من هذا الجامد راس الشيء يختلف عن لحم الطريق، إذا تأخذ شرع وسط وهكذا. قال: فإن لم أفعل قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قضية يعني إنسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فاللسان لما يترك للناس من شره، وهذا من نعمة الأشياء. يعني الله سبحانه قد جعل لنا في كل عمل عبادة، حتى الإنسان لما يترك الشر عبادة أو عبادة الشر. اي وين صار؟ خلينا نضحك. ايمان بالله وجهاد. ما الشيخ الشيخ يحيى يضحك وخرب علي غزل. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طبعا الأخرق الذي لا عمل له ولا يثمر صنعا. تجي واحد يعني ما تعرف كل شيء، ما أعرف ما تشتغل قاعد ما أعرف شغل ما تعرف في هذا الأخرق. فهنا طبعا تعين صانعا، جاء هنا صانعا، وجاء في بعض النصح تعين ضائعا، والضائع اللي هو صاحب الضيعة، صاحب العيال اللي ما عنده شيء يسدهم، تسمى المرأة والأطفال ضيعة. فإذا الإنسان يقصر إن يضيعون ما يضيعون؟ يضيعون. وذاك المرأة لما يسجن زوجها ولا ينتفت إليها أقرباؤها قد تتعرض للأذى. فهنا تعين بعضهم صح تعين ضائعا، يعني باعتبار تعين رجل صاحب ضيعة وعياله، أو تصنع لأخرق بحيث تصنع في الشيء في دليل شخص لا يحسن شيء ولا يحسن صنع. بعضهم صح قال، ولما رجحهم صانعا لأنه مقابل الأخرق، الأخرق لا صنع له، والصانع لصاحب الصنع تعينه في صنعته. وبعضهم رجح ضائع، وبعضهم صحح الوجهين، بعضهم صحح الوجهين مثل ما الإمام النووي رحمه الله عليه. ولعل الأصوب والله لم تعين ضائعا، تعين ضائعا هي الأصوب والأقرب. يعني يا هرس يحتاج الضايع صاحب الضيعة ولا الواحد صاحب الصنعة اللي عنده محل عند الأمور ماشية. فالضائع هي الأصل والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. بالنسبة أحسن هذا السؤال زي الشيخ قضية تدع الناس من الشر، هل يحتاج إلى نية مثلا تتم نهائيا أن تراعى؟ طبعا إذا بدون نية أيضا تبيع على الأخذ بمفهوم المخالفة، أنت تجتنب الكبائر أو تنهون الكبائر عن السيئات فبدون نية، لكن مع النية أفضل. يعني تحتاج مولد ولا ما أريد أن أودي جيراني أو لغة، فحينما تحتسب هذه النية تبيع على هذه النية خاصة وهكذا. باب ما يستحق من العتاقة في الكسوف والآيات. طبعا الواحد يذكرهم بالنار، وأحسن ما يعتق به من النار هي قضية العتاقة، أنا خاطر من بلاد النار. هسه لو فرضنا يحصل هذا الشيء وقت الكسوف، هل تستحق مع العتاقة باعتبار أن ذاك العمل في ذاك الزمن كان أفضل عمل؟ حدثنا موسى بن مسعود اللي هو النهدي أبو حذيفة البصري، توفي عام 20 و200، احتاج معي حجية؟ شرابك بعد الله. أني أمريها. حدثنا زائدة بن قلعة توفي عام 61 و100، عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن فاطمة بنت المنذر عن أسباء بنت يوكف قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي اللي هو من المدينة عن الدراوردي اللي هو الدراوردي اسمه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة. طبعا نتابع علما زائد الى رب العالمين. شيخ الكبير من حال الاستاذ كان تاخر وفاه النبي وكان مسعود عن على السنة يقرب عن ذلك الجزائر تقول السلام عليكم السلام يعني سماع بكر وتأخر وفاة كثيرة جدا يعني يستفيد منها ليس تأخر وفاة تأخر وفاة ليس فيها كبير فائدة لكن الذي فيه فائدة يعني أنا تعجل موسى بن مسعود بالسماء فالطلب مثل أسد خالة مروعة فيه متقدمين ربما أنها بكرة بالطلب حدثنا محمد بن ابي بكر اللي هو من علي بن عطاء بن حزام توفي عام 34 و200، قال حدثنا عفان اللي هو من علي بن حجاب توفي عام 95 و100، قال حدثنا هشام اللي هو بن عمر توفي عام 45 و100، عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر. طبعا فاطمه ما نعلم وفاتها لكن اسماء توفي عام 73 في السنه التي مات فيها ابن عمر، قالت كنا امر عند الخسوف بالعتاقه باعتبار اكثر ما يخوف فيه من النار، فنازل ذكر الفطر قال له اللي يعتق فيه من ايش؟ من النار. فهي مناسبه ذكر الفطر. باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين شركاء. يعني ما هو العمل؟ حدثنا علي بن عبد الله بن المديني توفي عام 34 و200، قال حدثنا سفيان هو بن عيين في عام 98 و100، عن عمرو بن عمرو بن جابر في عام 26 و100، عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر في عام 60 و100، عن أبيه هو عبد الله بن عمر في عام 73، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. إذا لم يكن موسرا يستسعى العبد غير مشطوط عليه يوم العمل حتى يفك تلك النجوم. ما حد يشتغل بها جهة فقط ما انتباع وتشتغل. نعم. نعم. هو المجاز من بحيث ان الامة يشترك فيها ايضا. حدثنا عبد الله بن يزيد توفي عام 18 و200، قال اخبرنا مالك مالك بن انس توفي عام 72 عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عبد فأعطى شركاء حصصه وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. طبعا شوف هنا الإمام مالك وإلا فقد عتق منه ما عتق جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فهذه نحفظها لا ليست احنا عندنا مالك بن انس كان ممن يحتاطون ممن لا يحتاطون يحتاط اذا شك في لفظه او شك في شيء يتوقف فيه فلما يجزم ما هي القضيه مضبوطه وهذا من قرائن الترجيح معنا العبد لا يجزم يعني رجلان اشتركان في شراء عبد لان عندهم محلات عندهم سيارات فاشترى العبد خصصه خاص ليخذلهم السيارات حطهم اللي يعوز سوى يحطهم شو سوى فلو فرضنا واحد اعتق قال نصف العبد مالي اعتقته في سبيل الله فهذا هل يستطيع العبد لا المال الاخر يستفيد من هذا العبد لا صار نصف حر ونصف عبد فقلت لي يا ابن عبد الله والله شريك مالك اذا عندك تجيب فلوس ادفع له القوم لا يتبيك الف وحدك مصرف 50,000 يطلع عليه 50,000 على 50,000 يشترك فيها. إذا ما عنده خالص انقصه ب 50,000 على العام غير مشروط عليه نروح اسعى وكل شهر يجيب لنا هجر غير مشروط عليه. يا خالي يعني واجب إنه يرضى بتقسيط شريك شريك يعني يبيع خالص وإذا ما راح ينتفع فيه. ليش بينها براس شريك اللي يعتق وأنا مرضى؟ يعني مو واجب على العبد ان يطاع مثلا واجب على الطاعه. طيب ما يدري هو يصير معلق ولا يصير مركع الا اذا رايت ان صار كبر. يعني ما يستاهل الشيخ بالبيع بالاخر ما يستاهل شركه؟ لا شيخ ما يستاهل هو حصته وعد كثير من حصتك يسلمها. يعني مثل اليوم يحمل هو ترى سماعك حبيبي ترى لا ما يرحم سيدي مو هي هاي احنا الشريعه الاسلاميه ما راح تضيع في العبد ما راح هو العبد يعمل يوم الى حتى يحرر نفسه في المال ويوم السيد مال في لا ما راح ما ورد عندنا هكذا هو ما على المسجد اذا كان عنده فلوس اذا جاء انت سويتها الشغله سويت الجائزه عم تكملها اذا ما عنده فلوس يقول خصب عليه غير مشروط لم يهاب وحساب هكذا حكم الشارع وهذا تأتي على أصل أن الشريعة كما جاءت على على القضاء على قضية الرقية. قصد على الشريك اللي يعني. قصد على المعتقد. على المعتقد. وين وصلنا السيرة؟ يقول حدثنا عويد بن إسماعيل توفي عام 50 أو 200 عن أبي أسامة وحماد بن أسامة توفي عام 100 عن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب في عام 47 وهو من اوثق الناس في نافع. شوف نعدنا عند الجمهور ان اوثق الناس في نافع من مالك بها قال البخاري فقط عندي ابن معين قال عبد الله اوثق الناس في نافع عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مالوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال قوم من قيمه ادنى منه فأحسن منه ما أعتق. حدثنا مسدد توفي عام 28 قال حدثنا بشر وبشر بن المفضل بن الله توفي عام 87 عن عبيد الله اختصرهم طبعا من اللي اختصرهم مسدد اللي اختصر هذا الحديث يعني ذكر راح فيها فتاوى اذكر اكتب حديثين بيانه للمختصرات يعني حينما اختصره اتى بجزئه الاول فقط مسدد للمساحات. حدثنا ابو النعمان اللي هو محمد بن الفضل عام قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد 79 من عن ايوب وايوب بن 62 في عام 31 ايضا عن ايوب من انتقاط الباكنه لكنه عبيد الله هو مالك مقدمان عليه عن نافع اللي هو المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عدل وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمه العدل فهو عتيق. قال نافع سمعت قال نافع ايوب ولا ادري فقد عتق منه ما عتق والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب لا ادري اشيء قاله نافع او شيء في حين سمعت الاشاره ايوب شك وعندنا مال الجزم ونافع جزمه من اوثق ناس في نافع فيقدم بروايه من شك على من حتى ولو انه جزم ان هذا مال نافع يا هو يقدم روايه اكثر تقدم وايضا روايه احفظ الناس في هذا الشيء فهما ضاق له فقد شك وهذا الشك يعني ليس عين الشك ليس الا ظهره كان سجيته الشك ما يكون غير نافع بس اذا جزم نقول وقع الاختلاف يعني النافع يعني ايوب تقنع ذلك اذا جزم ايوب ولا الاختلاف بين نافع لا نظام احنا ستة ساعين عندنا لو فرضنا جزم ايوب نحكم الاختلاف منا من نافع من نافع لو من ايوب أنفق حال مالك وحال عبيد الله.

يعني حينما ساق هذا الشيخ وساق هذه المتابعات أراد الرد على من زعم بأن قضية الاستسعاء قضية مدرجة يعني بعض الرد أنها مدرجة من قول أحد الرواة وأخطأ فيها الراوي وهو ساق من حين السعيد عن قتادة قال من قول قتادة وهنا السعيد تابع من تابعه تابع الحجاج ابن حجاج نعم اللي هو الباحث البصري توفي عام 30 وأبان ابن يزيد توفي عام 60 وموسى ابن خلف عن قتادة فهؤلاء تابع من تابع سعيد ابن ابي عروبه في ذكر الاستسعاء انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام قتاده طبعا شعبه اختصر الحديث هو ايضا من الكلام لكن صار الاستسعاء من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن زعم ان قتاده هو الذي قال بهذا الحديث عن كلامه وادرك الخبر فهذا خطا فالبخاري رجح في هذا الامر اكتب ذكر المتابعات عند الاختلافات والحاجه سعيد بن عروبة ألتقى الناس في قتادة. نعم. لكن إذا حدث شيء بعد الاختلاف عن قتادة يعني. ما يندس؟ لا ما في فائدة يعني. هو المختلف شيء معناه أنها خرافة. سواء في أوثق أو في ليس في ألتقى الناس. ما تفيدنا أبدا. هاي ليش ما تفيدني؟ يا خال المتابعة هم ما الدليل على أنه قبل الاختلاف. إي. لا خلاص ما دام روايتي يزيد قبل الاختلاف ما يحتاج المتابعات بس احنا نحتاج المتابعات تسبب الاختلاف الاختلاف بس بالاختلاف او قد يكون عني يعني هو لا هو مو سبب يعني الاختلاف الواحد يسبب عمليه بالنسبه الواحد صيبه في الاخر او خوف او ما اشبه ذلك او مرض وهكذا او متلحد مو سبب يعني لكن كبر اي نعم كبر وين وصلنا؟ شيخ عبد الله شحريز يعني نصيب. اي نصيب. بعض الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة الا لوجه الله تعالى. طبعا هذا ليش ذكره الامام البخاري؟ ردا به على الامام مالك، الامام مالك قال اذا الانسان اخطا اراد ان يقول لزوجته انت طاهر فلا انت طالق واخطر عند قطع الطلاق. أو أنه أخطأ حينما يقول الكلمة لعبده وأتى بلفظ غير مقصودة يعني عندي الإمام مالك أنه هذا مرتبط إذا أخطأ الإنسان فيها فحينما ساق هذا الشيء كله حتى يجيب عن من؟ يجيب عن الإمام مالك يعني الإمام البخاري ذكر الحديث وذكر الرجع للأقوال التي فيها غلط والآن الإنسان يرى في الصباح والمساء الاقوال المقصوره والروايات المكذوبه والقصص المكذوبه فياتي الانسان ويجامل ويبان فهل يجوز هذا؟ لا يجوز فعليكم ان تقتدوا بالامام البخاري قد رد على كل من اخطر لان ذاك حينما تدرس في سيره شيخ الاسلام ابن تيميه تجد رد على الشيعه ورد على اليهود ورد على النصارى ورد ورد ورد لم يترك فرقه من الفرق الضاله الا والف في ذاك ردا وقرا كتبهم وجمع الاقوال وناقش فالانسان لابد في هذه الدنيا في هذا الزمن في هذه المسحه ان الانسان يدافع عن الشريعه ويدل على الله تعالى بالبصيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى طبعا هذا الحديث ان امام النهي والحديث الاول اتى بهذا اللفظ فهو حتى يعرض معنى الباب لهذا الجزء من الحديث ورانيه للناس والمخطئ الناس المخطئ ليس الاغنياء وعندنا ايضا رفع عن الخطا والنسيان هذا فالبخاري حينما ساق عليه يعني لم يجب ذاك الحديث باعتبار هذا الحديث يعني اصل معلوم واصل متفق عليه لكن اتى في اشياء تؤخذ من نصوص اخرى حتى يطول استدلال لهذا المعنى. شيخ ولا نية للناس ونقطه كلام البخاري هذا؟ شيخ كله كلام اي كلام البخاري هذا؟ اي منين اخذها؟ قال لكل امرئ ما نوى، الانسان ما نوى، فاذا مثلا ما نوى الطلاق ليس طلاق، ما نوى الاعتاق ليس اعتاق وهكذا. فالناس يوم لا نية لهم. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي في 10 200 قال حدثنا سفيان هو بن عيينة توفي عام 98 طبعا الحميدي وعيد بن هما من اوثق الناس فيمن في سفيان. قال حدثنا مسعر هو مسعر بن كلام توفي عام 53 عن قتادة بن عام 17 عن زرافة ابن أبي ابن أوفى نعم توفي عام 93 زرافة ابن أوفى شيخ هو في أي أخطاء قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الايحفى لعلمي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تكلم. فالانسان يعني معناه وسوسه القلب لا يحاسب عليه الانسان وانما يحاسب الانسان على العمل وعلى قول الانسان. نعم هذا من رحمه الله في هذه الامه فهي خصيصه الامه لها خصائص والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص فهذه خصائص هذه الامه. حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 العبدي عن سفيان الثوري في 63 100 عن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الانصاري في عام 44 100 عن محمد بن ابراهيم الثاني. شوف هذا نفس السبب هو نفس الحديث طلع من نفس السبب عن حمزه كان 20 100 رحمه الله القرشي عن حلقه بن وقاص بن محصن الليثي العفاري قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنيه ولامرئ ما نرى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. طبعا نشوف هنا يقول محمد بن كثير عن سفيان اول حديث حميد عن سفيان مو صحيح واشار الى هذا الفرق اليسير. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هل هذا الحديث سبب الحديث هو مهاجر ام قيس؟ الجواب لا ليس هذا سببه. هذا اصل عظيم من اصول الدين الف العلماء في كتب السيوطي او كتاب فيه شيخ الاسلام ابن تيميه كتاب في شرحه ومن اعظم شرحه ابن رجب في كتاب عظيم جامع علوم الحكم معلوم يعني لكن ليس يعني لكن قول الحافظ ابن حجر انه ليس هناك بكل ما يدل على ان هذا الحديث ورد المجلس يعني هذا ورد يذكر لكن هل انه السبب ليس السبب بس في مهاجر اي نعم يعني ورد الحديث يعني ليس هذا الحدث السبب يعني ليس السبب ما قال هذا الكلام من اجل تلك الواقعه ليس هذا معلوم زيد ليس هذا اي مو هو صحة اي هو عند الطبراني في الكبير والطبراني اذا فرد الشيخ في الغالب يكون حديثه حتى اذا كان السبب يعني خروج السبب يعني ما يضر يعني بس احنا يعني الحديث هو اصل من اصول الدين عظيم جدا يعني لم يكن ما عيدنا الا تلك القصه. باب اذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق احنا عندنا مثل طلاق الكناني واحد طلاق انه صريح انه كناني فلو قال هو لله وصل العتق خلص عتق والاشهاد في العتق قضيه الاشهاد ايضا يعني هل تشهد الله تشهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمدان في عام 34 200 عن محمد بن بشر بن فراكسه في عام 3200 عن اسماعيل هو ابن ابي خالد في عام 46 100 عن قيس اللي هو ابن ابي حزام او قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم في عام 97 عن ابي هريره انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه ضلة واحد منهما من صاحبه يعني احدهما فقد الاخر فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك فقال اما اني اشهدك انه فرد قال فهو فينا يقول يا ليله من طولها وعنائها على انها من دار الكفر نجتي. طبعا ليس من شعر غلام انما هو تمثل به هذا بيت مشهور. نعم قضية الشارع هل تشرى الله تشرى لكن لو صنعها الإنسان فلا بأس بهذا. حدثنا عبد الله بن سعيد اللي هو ابن يحيى في عام 41 200 قال حدثنا أبو سعد حماد بن سلمة في عام 200 قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 عن قيس بن أبي خالد في عام 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت تنطلق يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دار الكفر النجسي. يشوف هنا ابو هريره اللي قال دار الغلام كلاهما قد قال البيت من الشعر والصواب هو الجرد اللي عجزه وانا بيت قديم. قال وأبقى مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبين انا عنده اذ طلع الغلام فقال لي طبعا اف ظرف لما مضى من الزمن واذا ظرف لما يستقبل من الزمن. فقلت هو حر لوجه الله فاعتقر. قال ابو عبد الله لم يقل ابو كريب عن الاسلام خر. ما شفنا دقه الامام البخاري في ذكر الالفاظ. ابو كريب اسمه محمد بن علاء توفي عام 48 200. حدثنا شهاب بن عباد بن عبد ابو عمر توفي عام 24 200. قال حدثنا ابراهيم بن حميد توفي عام 78 100 عن اسماعيل بن بحار توفي عام 46 100 عن قيس بن حارب توفي عام 97. قال لما اقبل ابو هريره ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام. شيخ ضياء ومعه الغلام ماذا تعربها؟ معيه ذكر معه اذا خلف مكان هل شو يصير؟ صير اذ معه غلامه وهو يطلب الاسلام. فاظل احدهما صاحبه بهذا قال اما اني اعوذك الاسلام لله. باب ام الولد شفنا بخار علق الواقع معنى هل يحكم بحقها عما حصل خلاف لما مرة صرع الولد هل تحكم مباشرة لما تلد ام الا ان يموت سيدها فيه خلاف. قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف الساعة ان تلد الامة ربها طبعا حيث تقدم لرقم 50. هل هذا حيث من المعلقات 149؟ الجواب لا. تقدم لرقم 50 جزء من حديث قبل ربها اي سيدها لان ولدها ابن سيدها فنزل منزله سيدها. حديث الله في هذا الامر. نعم. اقرا ربها. اقرا ربها. بس يعني في كلام طويل جدا. تفسير طويل. تفسير هو يعني البخاري لما اختار ربها اول دلاله تلقيح لهذا الامر. الاخر معنى السيد باعتبار هذه سمي ربها باعتبار انها ابن سيدها لما يموت راح تصير الاموال علما للابن ماذا ربط الشخص. شيخ محمد في اخر الزمان يعني يكون عليه يعني بعضهم يرجح انه كثره العقوق يقتل الابن يحاضر كثره العقوق يعني هذا راي قوي جدا العقوق. وتفسير الأقوى والأسبق لهذا الأمر باعتبار كثرة الفتور وكثرة السبب كثرة السبب. هذا حد شيء آخر الزمان. إذا آخر الزمان إذا آخر الزمان العقوق العقوق هم أكثر العقوق. بس حتى الواحد لما يطلع أول من كلية نحمل أمره عن أنا أجيب لكم هيبة صحيح؟ نسأل الله العافية عارف الهيبة. حدثنا ابو اليمان والحكم بن نافع توفي عام 220 و200. قال اخبرنا شعيب توفي عام 260 و200 شعيب بن حمزه عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير طبعا الزهري 124 وعروه 93 ان عائشه رضي الله عنها كان 50 قال ان عتبه بن ابي وقاص عهد الى ابيه سعد بن ابي وقاص ان يقبض عليه ابن وليد الزمعه وقال عتبة انه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح اخذ سعد ابن وليد الزمع فاقبل به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل معه بعهد بن زمع. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عهد اليه انه ابنه. فقال عتبة بن زمع يا رسول الله هذا اخي ابن وليد الزمع ولد على فراشه. احنا عندنا الولد الفراش مو صحيح؟ وهذا هو الاصل. هذا ابن اخي عهد الي انه ابن. فقال عبد الزمن يا رسول الله هذا اخي ابن وليد الزمعه ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن وليد الزمعه فاذا هو اشبه الناس به فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعه. طبعا انا يا عبد يا عبد كلاهما اسف من اجل انه ولد على فراشه. طبعا هذا هو القضاء والولد للفراش في العهد. قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سوده كنزه. وهذا باب الندب وليس نجتمع احتياطا مما راى من جبينه بعتبه وكان السود في زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني حديث له قصه وله امر عن كان الانسان لما يكون عنده عبده يطاوها يجعلها تذهب وتتكسر بالمال بالزنا ثم إذا ولدت إن شاء ألحقه لنفسه وإن شاء لم يلحقه. فالإسلام حينما يأتي على أي شيء يهذبه فالحكم هو كالحكم المعتاد الولد الفراش والعالم حجر. يعني مثلا فرضنا يأتي إنسان شخص من الأشخاص على أسرة من الأسر ويقول هذا الولد لي هل يحق له أن نحكم به علما إلا لو ذهب البيت أهل البيت الولد الفراش والعالم يقول أنا أرضعتها وأنا كذا وأنا أرضعت بها الولد الفراش والعالم حجر. حتى ولو ذهب الى المستشفيات واتانا بالتحاليل الجديده التحاليل التي فيها نسبه خطر وفيها نسبه صواب واثبت ان هذا فيه جينات وراثيه اقرب اليه نحن نحكم به الفراش ولو لم نحكم الفراش تختلطت الامور ولا خربت الامور. فالاسلام جاء في كل قضيه ليهذبها ولا مثلها. باب بيع المدبر اي جوازه او ما حكم بيع المدبر. إنسان دبر عبدا مملوكا عنده فهل يطلب أن يبيعه في حياتنا عند جوازه أو ما حكمه لأن منهم لأن أبا حنيفة لنا جواز بيع المدبر. فإحنا نقول جوازه على رأينا فإن المدبر يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع أو لو فرضنا يأتي العين مثل حينما يشرح يقول أو حكمه باعتبار ما عند الحنفية لا يباع المدبر. شو المدبر؟ أنا شرحته قلت شخص عنده عبد مملوك يقول له ما دام انا بالحياه انت عبد عندي تغسل لي السياره وتشتغل في البيت ترتب بس من اموت انت حر لوجه الله. فجعل عتقه يمنع عن دبر اي عن دبر حياه هذا السيد. فلو هو ما يبدا السيد هو واقف استنى الله يبيع حق لي على ما يبيع عند الجمهور حق لي يبيع حق لي على النبي صلى الله عليه وسلم راح عند دبر عند المحنيه فقط ما حق ان يبيع. إلى أن يصير. بس لو كان راجع قبل الموت يصير وما يصير. واحد أسس أنت عند الحوض مملوك فجت أمور زيادة. وأسس حاليا تحتاج إلى بيع. بيع ولا بيع. شيخ مراجع بالعربية. ما علينا والله هذا. ما أعطيه هو. إحنا أنا سلم ربنا. سلم العطية وما سلم هي. بعد الدم. بعد الدم خلاص. هذا فرعي الشيخ. ما في. إيه. هذا بس بيجي ان شاء الله يا رجل. اي كنا حديث طلعت الرجل منا عبدا عند ظهر فدعا له فدعا نفصلا به فباعه. نعم حدثنا ادم بن ابي الياس توفي عام 2200 قال حدثنا شعبه وشعبه بن حجاج بن الورد عدك الواسط ابو مصنف في عام 600 قال حدثنا عمرو بن دينار توفي عام 640 عمرو بن دينار الاكرم قال سمعت جابر بن عبد الله في عام 78 قال اعتق رجل منا عبدا له عن ذكر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام اول. يعني شوف هناك الانسان باع فدل على الجواز بيع المعتق عن ذكر. باب بيع الولاء وهبته. الولاء هو حق ميراث المعتق من المعتق. انت عندك عبد مملوك وأعتقد في سيدنا تعالى. إذا الزوج صار عند أطفال وبعدين مات، من يرثه؟ يرثه أولاد صار إنسان حر. بس لو فرضنا مات ما عنده أحد. من الذي يرثه؟ سيده المعتق. فالولاء حق ميراث المعتق من المعتق. وهبته أي حكم هل يباع؟ الجواب لا يباع، هل يهاب؟ لا يهاب. حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك توفي عام 27 و200 قال حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج بن الورد العكف الواصل ابو مصطفى توفي عام 60 و100 قال اخبرني عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 والقبل منه يا شيخ يحيى توفي عام 26 و100 قال سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر 473 يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته به يعني نهى عن بيعه ونهى عن هبته. هل حيث تفرد به من؟ تفرد به عبد الله بن دينار بن عمر لم يرد احد غيره. هذا الحديث هذا وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن ابي شيبه توفي عن 39 و200 قال حدثنا جرير بن جرير بن عبد الحميد بن قرطبه توفي عن 88 و100 عن منصور له منصور بن المعتبر بن عبد الله السلمي توفي عام 230 و100 طبعا احد من دار عليه السلم منصور عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي عام 96، عن الأسود هو أسود بن يزيد بن قيس في عام 75، وكلاهم من الفقهاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها، ولا يعني اشترط بريرة حتى تعتبها اشترط، اشترط لما ولا من يكون لكم، وهذا ما يصير ولا علما للمعتق. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورقه، الورقه اللي هو القبضه يعني فلوس، يعني ناس اشترطت لهم، لا الشرط ماضي ام غير ماضي، العقد صحيح صحيح والشرط ماضي. يقول فاعتقتها، يعني انا اشتري من الشيخ ضياء كتاب واشتري من المسند الجامع، يقول انا بعت فيها في كتاب بس بشرط ما تمضي احد، أنا أشتري منه وأنضيف السوق. فالعقد صحيح والشرط واضح لم يصير بعض الأشخاص. يقول فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها. طبعا هاي صارت دي حرة. زوجها شو اسمها؟ مغيث. هاي أول قضية حكم الإسلام. كان هي النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. قال لك لا أمر أن أنجب، لا أمر أن أمر ليس لي به شأن. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا مو أزواج. والله ما انتهى الشيء. هل مو أزواج؟ إحنا بعدين في المحطة ليس الزوجة الأفضل. هي تمشي هو يمشي وراح يمشي. عيش أبوه مو عيش. انتهى أي بس مو. مو زوجة كثيرة، حقيقة الزوجة ما حقيقة الزوج خلاص. يعني كانت زوجة هي عبده هو عبد، نعم اعتقت ما صارت لا تحق أن تطع عنده، هل سنت يستحب العبد لما تتزوج وحدة تضيجة وعندها فلوس على شيء حقيقة الزوج عبد مملوكة، نعم وتعلمها تعتقها تصدقها، تصدقها شنو؟ تنضيها فلاء مهر وهات النساء وطلقات منهن نعلها مو قيمة. والله يكرر من النوع الثاني الوعاء الحاضن للنوع البشري. شوف انت هنا من سويت هذا الشيء تركت الشيء العالي واخذت الشيء الادنى، لان الثلاث من العيوب في الارض ولا تريد تلك الدار الاخره اجعلها للذي لا يريد. شفيك يا سيدي، فهذه حقها تبقى عنده، فهذا يبكي فانه وصلنا بالهاية. أنا أراد أن شفه قلت له إلا أمر أنا قاعدة إلا مو أمر فريق ليه إلا أمر أمر شنو شيء يا أخي قال لها ابقي عندك خالف الخالف طاعة. يقول فخيرها من زوجي، فهذا عشق شيخي أول عشق في الإسلام مقول، حيث كان يمشي بعير وراه يبكي رجل يبكي على إمرأة لماذا تقول شيخي؟ فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عندك، فاختارت نفسها. باب إذا أسر أخو الرجل أو عم، إذا باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ طبعا الجماع المقابل، إحنا قلنا الجماع المقابل حينما يأتي بالباب لا يأتي بالباب إلا ليدل هذا الباب على فائدة مهمة، أو أنه يرد على قول مثل ما رد على قول الإمام مالك، أو يأتي ليضحك حديث. يعني هم قال باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ يعني حق له أن يفاديه بالمال ولا يجب عليه عتقه. يعني القضية الفقهية أن الإنسان إذا ملك أحد أرحامه عمه أو ابن عمه أو له من الأرحام لا يعتق أوتوماتيكيا. يعني ذهب أبو حنيفة الله أكبر أن الإنسان من هو يعني صار من حصد عبد مملوك أو اشترى عبد مملوك من يصير ذمته مباشرة يعتق. ليش استدل بحديث ليرويه الحسن عن سمرة من ملك إلى رحم المحرم فهو حر؟ الحديث ضعيف غير صحيح وما ذهب اليه خطر، ومما يرد ذاك الحديث الضعيف بل الذي فرد به الحسن عن سمره والحسن لم يسمع من سمره، ونستفيد ان بينهما واسطه وان الواسطه ضعيفه وان الواسطه هي التي كانت سببا في هذا الخطر، وان حصاره موقوف وليس موقوف. شوف البخاري باي شيء يستدل على اعداد الحديث حينما ضوب له احتواها الاصل في المحمودين وبالحديث السابق، فعنديش اعد الحديث ايضا بأي شيء بالمعارضة، ولكن المعارضة تكتب الإعلال بالمعارضة. وتضحيه الحديث وردها الاقوال من خلال التوحيد. يقول وقال انس قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عقيل. صلى الله عليه وسلم برقم 421، تقدم الرقم 421 وهو حديث طويل، وان عقيل اخو من؟ اخو عبد بن ابي طالب، والعباس عبد بن ابي طالب، صار من حصه من؟ من حصه علي. لو طلبنا الحديث يطبق والملك اذا رحمه ما حصل له، كان ما حاجه الفداء، ما حاجه الفداء، بس هل كان لا؟ ادفع الفلوس، فالعباس دفع عنه، دفع عن النقود، وإذا صار في فلوس علي بن ابي طالب. فشوف اذا الاضرار المقاله هل يضع شيئا وياتي سفيه من السفهاء ويقول ان البخاري له شطات سميع من السفهاء ويقتدي امامه ويدرس في كليه مرموقه، يقول البخاري له شطات. شوف البخاري لا يضع كلمه ولا يضع حرف الا للفائده والعلم والحكمه. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله توفي عام 26 و 200. اسماعيل بن عبد الله ابن ابي ويس، اسماعيل بن ابي ويس شيخ من شيخ الامام مالك، والإمام مالك يعني شيخ البخاري وتلميذ مالك من أخذ مالك. فالبخاري يروى عنه ما رواه في الموطأ ويروى عنه ما رواه مما هو خارج الموطأ. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة توفي عام 69 و100 عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسد، موسى بن عقبة بن أبي عياش توفي عام 41 و100 عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 و100 قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء، فقال لا تدعون منه درهما. يعني العباس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يأخذوا فداءه كاملا، فأراد الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف عن حكم القرابة من أصغر، وهذا كله في تضعيف الحديث ذاته. باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن اسماعيل توفي عام 50 و 200 قال حدثنا ابو سامر وحماد بن سامر توفي عام 21 عن هشام بن عروه توفي عام 45 و 100. شوف بس مما يحتاجه صاحب العلم يعني ثقافه المعلم، شو يحتاج؟ ان تكون لديه خبره في الفقه وخبره في السيره ايضا. نعم وصلنا. قال اخبرني ابي اللي هو عروه توفي عام 93 ان حفيظ بن حزام توفي عام 54. انظروا إلى منقبة حكيم بن حزام، أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، يعني أنفقها في سبيل الله، فلما أسلم حمل على 100 بعير، فيها 100 بعير محملة، وأعتق 100 رقبة، 100 رقبة أعتقها في سبيل الله. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. من الذي قال يعني أتبرر؟ هذا من قول من؟ من قول هشام. قال به تفسيرا للحديث، أي أطلب بها البر والأجر والثواب من عند الله تعالى. شيخ وجد الشافعي من هو؟ سيد على قيس يعني أتبرر بها. قال فقال صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير. طبعا الجمهور قالوا ان الانسان اعماله في الكفر لا يرجع عليها، وحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه انت استفدت من ذلك، لما استفدت العاده والخلق الطيب والعمل والتعود على فعل على طريقه الناس تجدون الناس معاده خيار في الجاهليه خيار في الاسلام لكن نحن نقول ان من كرم الله ان الله يقبل العمل الصالح الكافر اذا اسلم فيحاسبه على الاسلام وعلى ما بعد الاسلام من عمل صالح. على الاسلام على ما قبل الاسلام، في حال اسلمت على ما سلفك فاعد له خيرا له يقتدي بك. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبب ذريه. يعني بعض الفقهاء يقول العرب لا يملك لا يشترط العرب، عندنا مثل قاتل يطلع لي حرب هل يسترقون ام لا يسترقون؟ عند الجمهور انهم يسترقون، وبعضهم ذهب الى ان العرب لا يسترقون، فساق البخاري هذا الشيء حتى يستدل به على ان العرب يسترقون. وقبل تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منهم سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلم. طبعا هذا المثل الله سبحانه وتعالى ضربه عليه ان هو الخالق الرازق وان اهل الجاهليه من طريق ما لا يعلم بالاصنام والاصنام لا تنفع ابدا لا تنفع ولا تقدم شيئا. وهذا التشبيه بالعبد المملوك الذي يعمل والعبد المملوك الذي لا يعمل. فلما المثل ضرب للعرب دل على ان العرب يشتركون. ايضا نحن استدل بالايه استدلالا بعيدا على ان العرب يكونون رقيقا. حدثنا ابن ابي مالك بن سعيد بن حكم بن ابي مالك في عام 24 من 2000 قال اخبرنا ليه بن سعيد في عام 75 من ان عقيل وعقيل بن خالد عن ابن شهاب ذكر عروه ابن شهاب بن ذكر عروة أن مروان ابن مروان بن الحكم توفي عام 65 والمسور ابن مخرمة توفي عام 64 أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقهم فاختاروا وحد الطائفتين. يعني شوف الهوازن يعلم من العرب أرقوهم أنا ما أرقوهم أرقوهم لكن بعد هذا لما أسلموا وعادوا أم إما المال وإما السبي وقد كنت استهليت بهم. يعني بطل النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما انتظروا حتى يعودوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 بهم موجودا حين قتل من الطائف. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني شيخ ضياء أثنى على الواجهة خطة الحاجة بغيرها فهي يؤتى بها أحيانا ويؤتى بها يعني. أما الإنسان يجعلها هي وحدها فقط لا غيرها لفضل لو كانت تلك كانت معروفة للصحابة والناس كان عليهم إياها فلو كانت هي لصبر هذه الصحابة. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيا فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا من الأرض. يعني شوف حتى قضية الصحابة يعني معناه يسامح سامح ما يسامح يرد هذا السبيل وبعدين يبقى يطلب له مكانه. فقال الناس طيبنا ذلك قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أو القسم عمل الحليم نحشي والطائفين بالله رئيس القسم هو اللي يرفع عند الأسماء فحتى تكون قضية منتظمة. فقال من فن الإدارة حال حيث صلح أنه قضية الإدارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم يعني المسؤولين عليهم. ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم طيبوا واذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال انس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيبا عرب لم عرب العباس استرقت ثم قال انس فقال لا ابن اخي. حدثنا علي بن الحسن شوف المقال يعني رحمه الله عليه علي بن الحسن حسان بن شقيق عبد المولى توفي عام 25 قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن مبارك توفي عام 81 قال اخبرنا ابن عون وعبد الله بن عون بن الطبان توفي عام 50 قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون جمع غار غافل اخذهم على حين غره وانعامهم تسقى على الماء فقتل قاتلتهم وسبى ذراريهم واصاب يومئذ جواريه حدثني به عبد الله وكان في ذلك الجيش. من قائل نافع. حدثني عبد الله بن يوسف توفي عام 28 قال اخبرنا مالك. طبعا قد يتساءل الانسان عن فقه هذا الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر القرى قبل ان يصدوهم فاذا لم يصدموا غزاهم. لكن قد يكون في قضيه سبق انذار او علم او مصلحه في هذا الشيء. يجوز مقاتلتهم على حين غفر. فهذا الحديث يثمى على ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرجل 936 عن محمد بن يحيى بن حبان 921 عن ابن محيريز في 1990 قال رأيت أبا سعيد الخدري في 1974 فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصابنا سبيا من سبي العرب شوف من سبي ايش سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزمة وأحببنا العزم يعني العزم هو نزع الذكر من الفرج بعد العلاج لينزل خارج الفرج دفعا لحصول الولد الذي يمنع ماذا حصول الولد يمنع ماذا من البيت يعني لما تولد سبع ينجحها نجح لما كان يعزون يعني حتى لا تحمل ثم لا يستطيع ان ينجح رأيت سعيد وسعيد خضر سعيد بن واجد لكن قلت كنا نعدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا نسيت أبو سعيد نعم لا سعيد بن واجد الزنام لا بس هذا هو سعيد الخضر هذا طبعا نعم ليس جابر بن عبد الله اي نعم يقول فسألنا وسلم فقال ما عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كائنة في يوم القيامة الا وهي كائنة احيانا الانسان يعني يحاول ان يحجل ويتحرر لكن اذا كان بعلم الله ان هناك يحصل لك يحصل لك حدثنا زهير بن معاذ بن حرب توفي عن 34 من سنين قال حدثنا جرير وجرير عبد الحميد الضبط في 1980 عن عمارة بن القعقاع نعم عن ابي زرعة هو ابو زرعة بن عمرو بن مقسم بن جرير بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا ازال احب من يتنم وحدثني ابن سلام من الذي قال علي بن سلام بخاري اللي هو محمد بن سلام بن خالد بن في 27 من سنة. أخبرنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي عن المغيرة اللي هو بن مقسم في 36 عن الحارث اللي هو بن يزيد العقري. طبعا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وعن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ثلاثة أسانيد إلى أبي هريرة. قال ما زلت أحب بني تميم منذ 8 قائل إلى أبو هريرة. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه سمعته يقول سبحانه كررها للتوفيق هم أشد أمتي على الدجال قال هذا من إخبار الغيب الذي سيحصل الآن هذا قال وجاء صدقات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سرية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل باب فضل من أدب جاريته وعلمها وعلمها قد نقف عدة وقفة وعلمها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل هو بن غزوان الضبري عن مضرب ومضرب بن قريب توفي عمدة وأربعين منه عن الشعب وعامر بن كراهي الشعب عن أبي بردة اللي هو عامر وعيل الحارث وقيس ممكن يكون أبو بردة بن أبي موسى في عام 400 عن أبي موسى توفي عام 50 أبو موسى الأشعري شو اسمه؟ عبد الله بن قيس أحسنت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها عندك شنو عندك شيخ يحيى؟ فعال ولا بحاجة شيء؟ لا بحاجة جاي تعلمها فعلمها واحد طبعا هذه هي الأصح طبعا فعالها يعني من الإعادة لما يصرف عليها بس الأصح النصف هي فعلمها فعلمها هي الصواب فعلمها كما في نصف الشيخ وهي تتناسب مع باء فضل من أدب جاريته هو فعلمها فصلنها فعلمها فأحسن إليها ثم أحققها وتزوجها كان له طبعا هذا من يصنع هذا الشيخ لا يملنا علوما في حياة الدنيا يستطيع أن يأخذ وحدة أصيلة وبنتكلة وهشي وخضري علمي مؤدبي وعيونها صفر محمر وفي الشهادة وتحمل ماجستير ومتفوقة فهذا لا ماذا يبحث إذا وحدة لها أجرها مبارك إن ما انفق عليها من عال الرجل عيالك إذا قام بما احتاجه قضية حالها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوان فأطعموه مما تسرون، وقوله تعالى رحم الله ولا تحرم شيئا، وبالوالدين قضية حق الوالدين بعد قضية بعد حق الأهل، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار والصاحب الجنب حكم السبيل وما ملكت أيمانك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الأحمد اللي هو البخاري قال ذي القربى الغريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. هذا تفسير أبو عبيد في كتاب مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 126 وقد خولف في الصاحب الجنب، فقيل الزوجة المسجد جنب الإنسان على الفراش، فقيل الرفيق في السفر صاحب القرآن واحد من سبب ربط من شيء واحد. حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني الخراساني في عام 20 من فوق، وأيضا هي تحمل الكل تحمل كل هذا المسميات. عن بلاغة القرآن من المعنى يعني لفظ الواحد يدل على علم المعاني. حدثنا شغل الكعب بن الحجاج قال حدثنا واصل الأحدب اللي واصل ابن حبان الأحدب في عام 20 من قال سمعت المعرور بن سويد من الأسد الكوفي. كم سنة عاش المعرور بن سويد؟ 200 عام. قال رأيت أبا ذر الغفاري في عام 230 وعليه حلة، يعني من أنواع التباس الكعب البس، وعلى غلامه حلة يلبس الغلام مما يلبس، يعني إحنا نريد المواساة لا المساواة، يعني تواسيه بحيث تكرمه، بس لما المواساة لما تلبسه مثل ما أنت تلبس وتأكله مثل ما أنت تأكل، كان يسموها مساواة. فالشريعة وقت المواساة هو سوى المساواة، فأتى بالخير وأحلى. فسألناه عن ذلك، كم تلبس بالجاشة وكذا وفوجة وأيضا لبس مثل ما لبس. فقال إني سألت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ ثم قال إن إخوانكم خولكم الخدم لأنهم يتخولون الأمر يتخولون عدل الميز وعدل الأشياء ويقولون أن يقفون على حوائج جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أبو تحت يده فليطعمهم مما يأكل ويجلسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينهم. فمن أعلم شيخ البخاري هو اللي اختصر هذا الحديث بدليل لما يرويه أبو نعيم المستخرج من طريق عقبيه من طريق آدم في هذا، وجاء الحديث آخر أطول من هذا السياق وفيه تفصيل وأن قاله يلبس سوداً. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. دكتور عمر ورمشة كم تبقى؟ جواب الشيخ ثنوان إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. محلوب تقدير أكرمه الله ثواباً جزيلاً. حدثنا عبد الله بن مسلم بن الطحن في 21 من الدين عن مالك بن انس رضي الله عنه عن نافع مدني في 17 من عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. من الذين يؤتون اجرهم مرتين؟ العبد المملوك له اجر واحترام ادى حق الله وحق العبد وكتاب الذي اسلم من بعد تبدل سيئات الحسنات بعد ثالث. من الذين يؤتون أجورهم مرتين؟ الملك الملك إذا عشنا وسلم الرعية كما سيئن حرقش وصوله وعليك الله وعليك المرضين الواحد إذا عنا زوج العلف هو على أحد أزواج النجاس مضبوط قارن القرآن الذي يكفر فيه فضل القرآن أحسن فضل الله يديه من الله فالإنسان يعني يسر الحاجة كل وقت يا خليل مو بشير كان يقول التقدير يعجبه لا باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ويحجب ما يرحم يغشى ما يرحم يعني أفسد على العبد يشتغل صومه هل واجب على السيد أن يحتقر ليس واجب على العبد الإحسان فهنا له أجره العفاف والله كراما جزينا باعتبار أن حق الله وحق سيده نعم حدثنا محمد بن كثير العبد في عام 23 قال أخبرنا سفيان بن الشرد كان 61 منه عن صالح بن صالح بن حي والد الحسن بن صالح بن حي توفي عام 53 العلماء قالوا ظهروا الحسن بن صالح بن حي وقالوا كان يرى السيف شنو معنى يا شيخ ضياء؟ يعني يرى نعم كان يعني يرى جواز الخروج على الامام في الجهاد يعني هكذا قالوا عن الشعبي في العرب مشاريع الشعبي وعن صاب المنفذة يعني الراجح المنفذة وان الخلاف في امور الاجتهاد لا تمدح بثقة الراجح عن ابي بكر هو عامر وقيل الحافظ وقيل اسمه كنيت توفي عام 104 عامر غير 104 ما ادري سنة انا موسى الاشعري كما عبد الله بن قيس توفي عام 50 قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه فادبها واحسن تاديبه قضيه التاديب والتربيه والتعليم يعني احنا ذكرنا الطلاب الصف الرابع بانه طفوله كل شيء قصيره الا طفوله الانسان وحضانة الإنسان تمتد 14 عام حتى يبقى يستفيد لأن وظيفة الإنسان في الحياة وظيفة كبرى فتبقى المرأة تحضن في البيت والرجل ما يعمل يرحمك الله لماذا أنا أرى فيبقى هذا الرغبة سنين يتعلم من أمه ويتعلم من أبيه ذاك الإنسان يصلي التقابلية وبعدي آية في البيت حتى يبدي هذا في آية لما سألنا حتى الألعاب صارت ألعاب مع الأطفال ما تحس بالاجتهاد اللي في اللعبه تجي الصوره عاليه صح كلام صحيح فاذا قضيه تاديب الاسره تاديب الزوجه تعليم الاولاد خاصه لما كثرت الامور التي تقدح في التربيه لابد الانسان ان يهتم بهذا وان ينتبه اليه نعم عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه فادبها فاحسن تاديبها ولكل واحد لزوجه واولاد واخته لابد ان يسعى وأن يجدهم وأن يعمل غاية عنه في قضية إعفافهم وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله حق المواليه فله أجران فالعبد لما يؤدي حقه له أجران وهذا الشخص لا يعطيه ويشتري وحده ويعلمها ويأدبها ويحتقها ويتزوجها ويصدقها إذا له أجران حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يوسف ويوسف بن يزيد الايلي عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري في عام 24 قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك طعامه للعبد المملوك الصالح اجران نعم والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. طبعا احنا لما جاء الشيخ مدرج كرامه صحيح يعني البخاري خبر يعرف بانه هذا من كلام ابي هريره لكن بعض الناس حينما يقرؤون يعتقدون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وممن اخطا في هذا وزلق فيه عالمان كبيران اولهما الخطابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الشيء أراد أن يعلم أمته يعني هكذا قال أراد أن يعلم أمته وكذلك الكرماني له نفس هذا المعنى وهذا خطأ بل هذا لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام ومقام التعريف أسمى من هذا فهو لا يتمنى هذا الشيء ثم أن قبل هذا الشيء لابد أن نتأكد من الصحة ونتأكد من قضية الراوي من فوائد المستخرجات بيان يعني بيان الاصلاحات تفهم من فوائد المستخرجات يعني الاسماعيلي عنده مستخرج على صحيح البخاري في كتاب الاسماعيلي قال والذي نفس ابي هريره بيده يعني ظاهر جدا انه كلام ابي وايضا في صحيح مسلم يعني ايضا جاء نص منه ويقول ابو هريره ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكان عمره 6 سنوات في الارض لكن خلنا نرجع إلى قول النبي، قال والذي نفسي بيده، يعني كان يتمنى أنه كان عدل منور، لو من الجهاد باعتبار أن العدل منور قد ما كان الجهاد إلا بإذن سيده في سبيل الله. والحج أيضا الحج لا يمكن العدل منور من حج إلا بزيد. وبر أمي طبعا كانت المحيرة وكان لها بار ولها قصة في قضية إسلامها وتحللها ثم أسلمت. لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن نصر اللي هو إسحاق ابن إبراهيم بن نصر توفي عام 240 و200 عليه السلام. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة توفي عام 200 عن الأحمش اللي هو سليمان بن مقران الأحمش توفي عام 47 و100. قال حدثنا أبو صالح اللي هو أبو صالح لإخوان السمان توفي عام 100 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صفر هذا الأصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم أو نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. داخل أسأل منا نسمع بس عندي الموضوع أن يكون في قضية في المسابقة ولا شو احنا عندنا يعني حملنا مسابقة فيما يتعلق بكتاب سورة قاف قبل شهر. طبعا الاشياء اللي كانت في المسابقة جيدة كثيرة جدا ولم تكن هناك قضية جيدة الا قضية واحدة. يعني احنا اتينا بنسخ من كثير من كثير لم ترتب، واتينا ب 22 نسخة من كتاب تيسير الكريم الرحمن لم ترجحها الا ثلاثة نسخ 9 حتى 10 نسخة مع الرجال. إيه. واحنا ايضا عندنا نواقص في احد اذا احد مستعير كتاب من كتب النسخ بدك من كثير مال الدار يعني فاذا احد ما اخذها ناسيا فلي احب اليكم. عندنا مسابقة جديدة تجيب هذا الكتاب. المسابقة الجديدة وهي في حفظ سورة الفرقان. وهي ليست كذبة انما هي 77 آية يسيرة جدا. اللي التفسير طبعا تفسيرها لا نشترطه تفسيرا معين. قد يجي شيخ صلاح يقول لي اختبرون تفسيرا كثيرا اختبرون تفسيرا كثيرا يجينا شكل القران في تفسير القران يجي اخر يقول بالضبط لا نبالي اي تفسير القران المهم هو يقرا تفسير من يمه وما يجي عليه يقول ضد الدجال كان يجي يقول لنا تفسير يقول ما عندك فهو يختار تفسير من عنده. طبعا تسجيل الدفتر موجود هذا الدفتر حتى نسجل فيه هاي الاشياء. التسجيل يبدا مفتوح الى 15/4 من 15/4 الى 15/5 يكون الامتحان عصرا امام يجي الشيخ يقول انا حاضر نستمع له بالحضور نستمع له بالتفسير. طبعا لازم يكون يعني ادراك للتفسير ادراك حقيقي. وبعد ذلك يسلم الطالب 6 مجلدات لخامس من افضل المجلدات. فهذه هي سورة البرقان مع تفسيرها من أي تفسير يريد الإنسان. شروط المسابقة التسجيل فقط قبل 15/4 سنة 15/4 لا 15/5 يكون الامتحان. كلا أو شروط حفظ تفسير امتحان شبه الانتهى فعلا والامتحان يعني مفتوح يعني اليوم 15 اليوم 20 أو 25 أو 30 كل 15/4 ولا 15/5 وضعنا طريقة التسجيل ان احنا عندنا النسخ من الكتب محدودة حتى يريد يسجل يسجل تسجيل حتى نعرف مو بعدين يجينا احنا يزداد احنا العدد يصل عدد يصل الى مئات احنا ما عندنا هذا الشيء ويجينا والله انا حاول اختبرونا لا مو مسجل.